بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 121 من البداية والنهاية. وكانت قصة الفيل في المحرم سنة 86 و800 من تاريخ ذي القرنين، وهو الثاني إسكندر ابن فيلبس المقدوني الذي يؤرخ له الروم. ولما هلك أبرهة وابناه وزال ملك الحبشة عن اليمن، هجر القليس الذي كان بناه أبرهة وأراد صرف الحج العربي إليه لجهله وقلة عقله، وأصبح يبابا لا أنيس به، وكان قد بناه على صنمين هما كعيب وامرأته. في الحاشية 1 قد قطع. 2 ابذعروا تفرقوا. 3 ساف وحاصب رياح شديدة تسف التراب. أتابع. وكانا من خشب طول كل منهما 60 ذراعا في السماء، وكانا مصحوبين من الجان، ولهذا كان لا يتعرض أحد إلى أخذ شيء من بناء القليس وأمتعته، وإلا أصابوه بسوء، فلم يزل كذلك إلى أيام السفاح وأول خلفاء بني العباس. فذكر له أمره وما فيه من الأمتعة والرخام الذي كان أبرهة نقله إليه من صرح بلقيس الذي كان باليمن، فبعث إليه من خربه حجرا حجرا وأخذ جميع ما فيه من الأمتعة والحواصل، وهكذا ذكره السهيلي، والله تعالى أعلم. خروج الملك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذي يزن. قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى: فلما هلك أبرهة ملك الحبشة يكسوم بن أبرهة، وبه كان يكنى، فلما هلك يكسوم ملك اليمن من الحبشة أخوه مسروق ابن أبرهة قال: فلما طال البلاء على أهل اليمن خرج سيف بن ذي يزن الحميري، وهو سيف بن ذي يزن بن ذي عيد، وهو سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية ابن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطم بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن العرنجج، وهو حمير بن سبأ. وكان سيف يكنى أبا مرة، وحتى قدم على قيصر ملك الروم فشكى إليه ما هو فيه، وسأله أن يخرجهم عنه ويليهم هو، ويخرج إليهم من شاء من الروم فيكون له ملك اليمن. فلم يشكه ولم يجد عنده شيئا مما يريد، فخرج حتى أتى النعمان بن المنذر وهو عامل كسرى على الحيرة وما يليها من أرض العراق، فشكى إليه أمر الحبشة، فقال له النعمان: إن لي على كسرى وفادة في كل عام فأقم عندي حتى يكون ذلك، ففعل، ثم خرج معه فأدخله على كسرى، وكان كسرى يجلس في إيوان مجلسه الذي فيه تاجه، وكان تاجه مثل القنقل العظيم فيما يزعمون يضرب فيه الياقوت والزبرجد واللؤلؤ بالذهب والفضة معلقا بسلسلة من ذهب في رأسه طاقة في مجلسه ذلك، وكانت عنقه لا تحمل تاجه، إنما يستر عليه بالثياب حتى يجلس في مجلسه ذلك، ثم يدخل رأسه في تاجه، فإذا استوى في مجلسه كشف عنه الثياب فلا يراه أحد، ولم يره قبل ذلك إلا برك هيبة له. فلما دخل عليه سيف بن ذي يزن برك، قال هشام حدثني أبو عبيدة أن سيفا لما دخل عليه طأطأ رأسه، فقال الملك إن هذا الأحمق يدخل علي من هذا الباب الطويل ثم يطأطئ رأسه. فقيل ذلك لسيف، فقال إنما فعلت هذا لهمي، لأنه يضيق عنه كل شيء. ثم قال أيها الملك، غلبتنا على بلادنا الأغربة. قال كسرى، أي الأغربة، الحبشة أم السند؟ قال بل الحبشة، فجئتك لتنصرني ويكون ملك بلادي لك. فقال له كسرى، بعدت بلادك مع قلة خيرها، فلم أكن لأورط جيشا من فارس بأرض العرب، لا حاجة لي بذلك. قبل المتابعة في الحاشية، القنقل مكيال ضخم يساوي 33. متابع. ثم أجازه بعشرة آلاف درهم واف، وكساه كسوة حسنة. فلما قبض ذلك منه سيف خرج، فجعل ينثر تلك الورق للناس، فبلغ ذلك الملك فقال إن لهذا لشأنا. ثم بعث إليه فقال عمدت إلى حباء الملك تنثره للناس. قال وما أصنع بحباك؟ ما جبال أرضي التي جئت منها إلا ذهب وفضة يرغبه فيها. فجمع كسرى مرازبته فقال لهم، ما ترون في أمر هذا الرجل وما جاء له؟ فقال قائل، أيها الملك، إن في سجونك رجالا قد حبستهم للقتل، فلو أنك بعثتهم معه فإن يهلكوا كان ذلك الذي أردت بهم، وإن ظفروا كان ملكا ازددته. فبعث معه كسرى من كان في سجونه، وكانوا 800 رجل، واستعمل عليهم وهرز، وكان ذا سن فيهم وأفضلهم حسبا وبيتا. فخرجوا في 8 سفاء، فغرقت سفينتان، ووصل إلى ساحل عدن 6 سفاء. فجمع سيف إلى وهرز من استطاع من قومه، وقال له، رجلي ورجلك حتى نموت جميعا أو نظفر جميعا. فقال له وهرز، أنصفت. وخرج إليه مسروق بن أبرهة ملك اليمن، وجمع إليه جنده، فأرسل إليهم وهرز ابنا له ليقاتلهم فيختبر قتالهم، فقتل ابن وهرز، فزاده ذلك حنقا عليهم. فلما تواقف الناس على مصافهم قال وهرز، أروني ملكهم. فقالوا له، أترى رجلا على الفيل عاقدا تاجه على رأسه بين عينيه ياقوتة حمراء؟ قال نعم. قالوا ذلك ملكهم، فقال اتركوه، فقال اتركوه، قال فوقفوا طويلا ثم قال علام هو؟ قالوا قد تحول على الفرس. قال اتركوه، فتركوه طويلا ثم قال علام هو؟ قالوا على البغلة. قال وهرز بنت الحمار ذل وذل ملكه، وإني سأرميه، فإن رأيتم أصحابه لم يتحركوا فاثبتوا حتى أؤذنكم، فإني قد أخطأت الرجل، وإن رأيتم القوم قد استداروا به ولاءوا فقد أصبت الرجل، فاحملوا عليهم. ثم وتر قوسه، وكانت فيما يزعمون لا يوترها غيره من شدتها، وأمر بحاجبيه فعصبا له، ثم رماه فصك الياقوتة التي بين عينيه، وتغلت النشابة في رأسه حتى خرجت من قفاه، ونكس عن دابته، واستدارت الحبشة ولانت به، وحملت عليهم الفرس فانهزموا فقتلوا وهربوا في كل وجه. وأقابل وهرز ليدخل صنعاء حتى إذا أتى بابها قال لا تدخل رايتي مكنسة، ولا تدخل رايتي مكنسة أبدا، عيد، لا تدخل رايتي منكسة أبدا، اهدموا هذا الباب. فهدم، ثم دخلها ناصبا غايته، فقال سيف بن ذي يزن الحميري يظن الناس بالملكين أنهما قد التأما، ومن يسمع بلأمهما فإن الخطب قد فقما، قتلنا القيل مسروقا وروينا الكثيب دما، وإن الفيل قيل الناس وهرز مقسم قسما، يذوق مشعشعا حتى نفيء السبي والنعما. في الحاشية فقما عظم. اثنان الكثيب تلال الرمال. متابع. ووفدت العرب من الحجاز وغيرها على سيف يهنئونه بعود الملك إليه، وانتدحوه. فكان من جملة من وفد قريش، وفيهم عبد المطلب بن هاشم، فبشره سيف برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأخبره بما يعلم من أمره، وسيأتي ذلك مفصلا في باب البشارات به إن شاء الله، في باب البشارات به عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق، وقال أبو الصلت بن أبي ربيعة الثقفي، قال ابن هشام، ويروى لأمية بن أبي الصلت ليطلب الوتر أمثال بن ذي يزن ريم في البحر للأعداء أحوالا، يمم قيصرا لما حان رحلته، فلم يجد عنده بعض الذي سالا، ثم انثنى نحو كسرى بعد عاشرة من السنين يهين النفس والمال، حتى أتى ببني الأحرار يحملهم، إني عمري لقد أسرعت قلقالا لله درهم من عصبة خرجوا ما إن أرى لهم في الناس أمثالا غلبا مرازبة غلبا مرازبة بيضا أساورة أسدا تربت في الغيضات أشبالا يرمون عن سدف كأنها غبط بزمخر يعجل المرمى إعجالا أرسلت أسدا على سود الكلاب فقد أضحى شريدهم أضحى شريدهم في الأرض فلالا فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا في رأس غمدان دارا منك محلالا واشرب هنيئا فقد شالت نعامتهم وأسبل اليوم في برديك إسبالا تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا يقال إن غمدان قصر باليمن بناه يعرب بن قحطان وملكه بعده واحتله وائلة ابن حمير بن سبأ ويقال كان ارتفاعه 20 طبقة فالله تعالى أعلم. قال ابن إسحاق وقال عدي بن زيد الحميري وكان أحد بني تميم ما بعد صنعاء كان يعمرها ولاة ملك جزل مواهبها رفعها هنا والله تعالى أعلم محتاج إلى تحقيق رفعها من بنى لذي قزع المزن وتندى مسكا محاربها محفوفة بالجبال دون عري الكائد ما يرتقى غواربها يأنس فيها صوت النهام إذا جاوبها بالعشي قاصبها ساقت إليها الأسباب جند بني الأحرار فرسانها مواكبها. قبل المتابعة في الحاشية: 1 سدف اختلاط الضوء والظلام، 2 الوتر الثأر وريم هو الغزال، 3 القلقال لشدة الحركة وبني الأحرار هم الفرس، 4 القعبان جمع قعب وهو قدح ضخم، 5 قزع المزن أي قطع من السحاب، 6 الغوارب جمع غارب وهو الكاهل ما بين السنام والعنق، 7 نهام نجار أو حداد، والقاصب الرعد المصور. متابع: وفوذت بالبغال توسق بالحتف وتسعى بها توالبها حتى يراها الأقوال من طرف المنقل مخضرة كتائبها يوم ينادون آل بربر واليكسوم لا يفلحن هاربها فكان يوما باقي الحديث وزالت أمة ثابت مراتبها وبدل الهيج بالزرافة والأيام خون جم عجائبها بعد بني تبع نخاورة قد اطمأنت بها مرازبها. قال ابن هشام: وهذا الذي عنا سطيح بقوله يليه إرم ذي يزن يخرج عليهم من عدن فلا يترك منهم أحدا باليمن، والذي عنى شقه بقوله غلام ليس بدنيا ولا مدن يخرج من بيت ذي يزن. قال ابن إسحاق: وأقام وهرز والفرس باليمن، فمن بقية ذلك الجيش من الفرس الأبناء الذين باليمن اليوم، وكان ملك الحبشة باليمن فيما بين أن دخلها أرياط إلى أن قتلت الفرس مسروق بن أبرهة، وأخرجت الحبشة 72 سنة وأخرجت الحبشة 72 سنة توارثت ذلك منهم 4: إرياط ثم أبرهة ثم يكسوم بن أبرهة ثم مسروق بن أبرهة. ما آل إليه أمر الفرس باليمن. قال ابن هشام: ثم مات وهرز فأمر كسرى ابنه المرزبان ابن وهرز على اليمن، أعيد، فأمر كسرى ابنه المرزبان ابن وهرز على اليمن، ثم مات المرزبان فأمر كسرى ابنه التينجان، ثم مات فأمر ابن التينجان، ثم عزله عن اليمن وأمر عليها باذان. وفي زمنه بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن هشام: فبلغني عن الزهري أنه قال: كتب كسرى إلى باذان: إنه بلغني أن رجلا من قريش خرج بمكة يزعم أنه نبي، فسر إليه فاستتبه فإن تاب وإلا فبعث إلي برأسه. فبعث باذان بكتاب كسرى إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فكتب إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله قد وعدني أن يقتل كسرى في يوم كذا وكذا من شهر كذا. فلما أتى باذان الكتاب وقف لينتظر وقال: إن كان نبيا فسيكون ما قال، فقتل الله كسرى في اليوم الذي قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن هشام: على يدي ابنه شيرويه قلت، وقال بعضهم: بنوه تمالؤوا على قتله وكسرى، هذا هو أبرويز ابن هرمز ابن أنو شروان ابن قباز، وهو الذي غلب الروم، في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. في الحاشية 8: التوالب جمع تولب وهو الحجش. 9: المنقل طريق في الجبل. 1: ضعيف مرسل ومنقطع، فإن هشاما لم يلق الزهري. متابع. قال السهيلي: وكان قتله ليلة الثلاثاء لعشر خلونا من جماد الأولى 90 من الهجرة، وكان والله تعالى أعلم لما كتب إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، فغضب ومزق كتابه، كتب إلى نائبه باليمن يقول له ما قال. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لرسول باذان: إن ربي قد قتل الليلة ربك، إن ربي قد قتل الليل ربك. فكان كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: قتل تلك الليلة بعينها، قتله بنوه لظلمه بعد عدله، بعدما خلعوه وولوا ابنه شيرويه، فلم يعش بعد قتله أباه إلا 6 أشهر أو دونها. وفي هذا يقول خالد بن حق الشيباني: وكسرى إذ تقسمه بنوه بأسياف، كما اقتسم اللحام تمخضت المنون له بيوم، ألا ولكل حاملة تمام. قال الزهري: فلما بلغ ذلك بآذان بعث بإسلامه وإسلام من معه من الفرس إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقالت الرسل: إلى من نحن يا رسول الله؟ قال: أنتم منا وإلينا أهل البيت. قال الزهري: ومن ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. قلت وكما قال صلى الله عليه وسلم وتابع قلت: والظاهر أن هذا كان بعدما هاجر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة، ولهذا بعث الأمراء إلى اليمن لتعليم الناس الخير ودعوتهم إلى الله عز وجل. فبعث أولا خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب، ثم أتبعهما أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، ودانت اليمن وأهلها للإسلام، ومات باذان، فقام بعده ولده شهر بن باذان، وهو الذي قتله الأسود العنسي حين تنبأ، وأخذ زوجته كما سيأتي بيانه، وأجلى عن اليمن نواب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما قتل الأسود عادت اليد الإسلامية عليها. وقال ابن هشام: وهذا هو الذي عنا به سطيح بقوله: نبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي، والذي عنا شق بقوله: بل ينقطع برسول مرسل يأتي بالحق والعدل بين أهل الدين والفضل، يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل. قال ابن إسحاق: وكان في حجر باليمن فيما يزعمون كتاب بالزبور، كتب بالزمان الأول لمن ملك ذمار، أذي حمير الأخيار، لمن ملك ذمار للحبشة الأشرار، لمن ملك ذمار لفارس الأحرار، لمن ملك ذمار لقريش التجار. وقد نظم بعض الشعراء هذا المعنى فيما ذكره المسعودي: حين شدت ذمار قيل لمن أنت؟ فقالت: لحمير الأخيار. ثم سيلت من بعد ذاك فقالت: أنا للحبش أخبث الأشرار. ثم قالوا من بعد ذاك: لمن أنت؟ فقالت: لفارس الأحرار. ثم قالوا من بعد ذاك: لمن أنت؟ فقالت: إلى قريش التجار. ويقال إن هذا الكلام الذي ذكره محمد بن محمد بن إسحاق وجد مكتوبا عند قبر هود عليه الصلاة والسلام حين كشفت الريح عن قبره بأرض اليمن، وذلك قبل زمن بلقيس بيسير في أيام مالك بن ذي المنار أخي عمري ذي الأعذار بن ذي المنار، ويقال كان مكتوبا على قبر هود أيضا، وهو من كلامه عليه السلام حكاه السهيلي، والله تعالى أعلم. في الحاشية واحد صحيح صححه الألباني في الصحيحة وهو عند أحمد، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.